وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذول الموظفين أو المستأجرين عندك أنت راعيهم وأنت مسؤول عنهم، بل لو كانوا يعني أقل شر مما وصفه أحمد، بمعنى ما يسمع منهم شتائم ومسبات، لكنهم لا يصلون، فأنت مسؤول عنهم، لازم تأمرهم بالصلاة، ومن يأبى عليك تقول له مع السلامة نحن في غنى عن عملك. وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بيجوز للرجل المسلم الملتزم حقا لأحكام دينه أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى، ولذلك فيجب أن تستصي هؤلاء الناس وتختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطاعين لرب العالمين والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم. أما أن نقنع فقط بأن والله دوني كويسين معي لكن مع رب العالمين الله بده يحاسبهم، هذا ليس منطقا إسلاميا أبدا. يجب أنك تنصحهم، فمن قبل منك نصيحة فبها ونعمت، ومن أبى فقال له أرض الله واسعة. ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بلا شك. بعدين في ملاحظة عفوا، أن أنا يعني هم كويسين أبدا، السبب أنه ما بحافظ على المال من مرة مثل الطماجر بكسروها اللي هذا يعني روح ترجع شمال وبيخسر مخاسر كثير، إنما بقول مضطر أنا. لا نعم نفترض أن هن معه منيح، نعم، لكن مع رب العالمين ردايا، نعم، فلا يجوز إبقاء عنده، صحيح. فما بالك إذا كانوا كمان معه غير صالحين. نعم حلو. ما بعرف الأخ نظام جاب لك هذه صورة عنها، شو هي بقى؟ مقال في الجريدة نشرته حول الأحاديث ضعيف الموضوع اللي بفضائل رمضان، لكن للأسف غيروا العنوان هم. أنا كنت العنوان كتبه من فضائل رمضان في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، شوف كيف عملوا. فجبت فيه أربع حديث، حديث صومة الصحة وحديث لو يعلم العباد ما في رمضان. ما شفت لا. نعم. سبحان الله، هاي مشكلة الزون تعين الجرائد بتصرفهم. تصرف والله العنوان من يعني من وأهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا. أي نعم. هذا أقل إشي في العنوان. في المتن. صح صحيح. شيخنا بالنسبة لحديث من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه. ولا الحديث لفظه فلا شيء له، فلا شيء صحته وحكمه، فلا شيء له، ايوه مدى يعني الصحة حكمه وصحته، حكمه صحيح من هذا اللفظ. والمقصود من الحديث هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس. بالنسبة للصلوات الخمس معروف أنه صلاة تتضاعف، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 درجة وفي رواية ب 27 درجة. صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها خارج المسجد. فإذا صلى عليها في المسجد جاز، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحيانا، ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد. فهذا النفي هو لدفع هذا الوهم. واضح؟ أهلين سلامات الحمد لله. أهلين كيف حالك؟ عساك طيب الحمد لله رب العالمين. يمكن صار الوقت نمشي نحن. لا يا شيخ بدي يا سيدي أروح إن شاء الله حج ومعيش فلوس والدين فلوس ورحت حجيت، يجوز؟ إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، أما إذا كنت تستعصي في الوفاء فما يجوز. لا بالوفاء كويس جاهز جاهز. أي نعم. وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت، مثلا صورة الواحد والده أو الصورة، لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين. صحيح الحال. على رأي العوام إذا حضرت الملائكة ذهبت هربت الشياطين. أي نعم.